بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية من رحاب مسجد الباسل بحي الهرم بمحافظة الجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نحلق حول كتاب الله تعالى، نتدارس كتاب الله تعالى، نتدبر ما فيه من آيات وعبر. وحديث القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شائق شيق، يأخذ بمستمعيه وقارئيه إلى أطياف السماء، يتأملون تلك الأجواء الروحانية. وهنيئا هنيئا لمن جعل حياته لكتاب الله تعالى. يا رب أكرم من يعيش حياته بكتابك الوضاء لا يتوانى. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. إخوة الإيمان والإسلام، ونبدأ احتفالية الليلة بخير الكلم القرآن الكريم. نعيش مع القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي وآيات من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على بسم الله الرحمن الرحيم. طه. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء فقل أغلق ليك إنك بالواد المقدس طوي وأنا اخترتك بالواد المقدس طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة فلما أتيها نودي يا موسى فقل أغنى عليك إنك بالواد المقدس قوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى فقل أغلق ليك إنك بالواد المقدس قوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله لنا هاديا ومرشدا يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، وهكذا عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وكانت لما تيسر من سورة طه. إخوة الإيمان، وما زلنا نتواصل مع احتفاليتنا التي جاءتها إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى مسجد الباسل بحي الهرم بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. يقول الإمام مالك: إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. حكى الشافعي رضي الله عنه عن نفسه فقال: كنت أتصفح الورقة بين يدي الإمام مالك تصفحا رقيقا، أي في مجلس العلم، هيبة لئلا يسمع وقعها. إخوة الإيمان، ونعيش الآن مع أهل العلم، نعيش مع هذه الكلمة الطيبة للأستاذ الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه لا تراه العيون، سبحانه لا تخالطه الظنون، سبحانه لا يصفه الواصفون، سبحانه يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال له: يا سفيان، جئت لأشكو إليك من مرض خطير طالبا منك أن تضع لي علاجا لمرضي هذا. فقال له: يا أخي قل لي ما مرضك أولا وبعد ذلك سوف أضع لك العلاج بمشيئة الله. فقال له: إن مرضي هو البعد عن الله سبحانه وتعالى. فأمسك سفيان الثوري رحمه الله ورقة وقلما وكتب روشتة يصف فيها الدواء ويضع فيها العلاج. قال له: يا أخي إذا أردت أن يشفيك الله من مرضك فعليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفيه بمصفاة المراقبة واشربه من كأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص وعن الطمع تشفى من مرضك بإذن الله. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءه أعرابي وقال له: يا رسول الله، من يحاسب الخلائق في يوم القيامة؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل يحاسب الخلائق يا أعرابي. فسأل الأعرابي سؤالا آخر: يا رسول الله، الله عز وجل يحاسبنا بنفسه؟ قال: بنفسه يا أعرابي. فتبسم الأعرابي فسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم: لما تبسمت يا رجل؟ فقال: يا رسول الله، إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فلقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ويحسن صلى الله عليه وسلم لكل من أساء إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما تقول عنه كتب السيرة: كان الحبيب صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يبدأ من لقيه بالسلام ويتحدث بجوامع الكلم لا قصور فيه ولا تفضيل. يقول سيدنا سمرة ابن جندب رضي الله عنه وارضاه: جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كان القمر فيها بدرا، فأخذت أنظر إلى وجه رسول الله وإلى البدر، فوجدت وجه الحبيب أجمل من البدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المذنبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما لا، وهو القائل في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالعفو حتى ظننته يوصيني بترك حدود الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: في يوم القيامة ينادي الله عز وجل في هذا اليوم العصيب الصعب الذي يتمنى فيه الناس الانصراف ولو إلى النار، ينادي الله سبحانه وتعالى ويقول: ليقوم الذين أجرهم على الله. الناس اللي أجرهم على الله يقوم، فيقومون وهم قليل، فيقول لهم الله عز وجل: يا عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب، وبينما هم في طريقهم إلى الجنة: اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها يا رب العالمين. بينما هم في طريقهم إلى الجنة إذا بالملائكة تسألهم: ماذا كنتم تفعلون في الدنيا حتى كان أجركم على الله؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا، فذلك قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي هذا درس عظيم لنا أيها الأحبة، أن نسامح بعضنا بعضا، وأن يعذر بعضنا بعضا، وأن نجعل قدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نتعلم التسامح من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما تحت شجرة، فجاء أعرابي ومعه سيفه ووضعه في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، ها أنا وأنت الآن وجها لوجه، فمن يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لجأ إلى الله واستعان بالله وتوكل على الله واعتمد على الله. وهكذا المسلم دائما وأبدا، إذا ضاقت عليه الدنيا يقول: يا الله. وإذا ظلمه أحد الظالمين يقول: يا الله. إذا أصبح يقول: يا الله. إذا أمسى يقول: يا الله. هو دائما وأبدا مع رب واحد، هو الله عز وجل الواحد القهار. قال الأعرابي: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل يمنعك عني. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه في وجه الأعرابي وقال له: يا أعرابي، ها أنا وأنت الآن وجها لوجه، فمن يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ فقال له: عفوك وكرمك يا رسول الله. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الإمام الصالحي رحمه الله يذكر في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان في رحلة سفر وبرفقته صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، وكذلك أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى جمل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لزوجته الأخرى، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها اعترضت وحزنت حزنا شديدا وانتابتها حالة من الغيرة، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا لهذه اليهودية التي غلبتنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقصد السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبة وقالت له: ألست تزعم أنك نبي الله؟ السيدة عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غاضبة: ألست تزعم أنك نبي الله؟ أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ذلك وهو في جمع من الصحابة، الصحابة ينتظرون ماذا سيكون موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن السيدة عائشة رضي الله عنها، بل إنه صلى الله عليه وسلم حل المشكلة بابتسامة، ثم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أو في ذلك شك يا عويش؟ لم يقل لها يا عائشة، ولكنه كان يدللها ويقول لها يا عويش. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال لها: أو في ذلك شك يا أم عبد الله؟ فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه غاضبا وأراد أن يضربها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلمه وعلمنا نحن معه درسا مهما في العفو، درسا مهما في التسامح، درسا مهما في التعامل مع الزوجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعها يا أبا بكر، دعها يا أبا بكر، إنها امرأة غيرة، وإن المرأة الغيرة لا تبصر أسفل الجبل من أعلى. فعلينا أيها الأحبة أن نكون مع الله سبحانه وتعالى وأن نتسامح فيما بيننا. أختم بقول الإمام الشافعي رحمه الله: تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى الحبيب محمد صلواته، مناح قمري وأورق عود. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وهكذا إخوة الإيمان، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة المباركة من الأستاذ الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر ضمن لقائنا واحتفالنا من خلال مسجد الباسل بحي الحرم بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فما أجمل إخوة الإيمان والإسلام أن نختم مجلسنا هذا بالدعاء إلى الله تعالى والابتهال إليه. نعيش الآن مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الحب والإخلاص. رسول الله حبيب الله منارة العلم في كل الميادين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول، أي مدح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل. أي كون نبوي فيك ماثل، أنت نور أنت طهر أنت حق هد باطل. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه الأمسية الدينية من مسجد الباتل بحي الهرم بمحافظة الجيزة. وفي الختام لكم تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل حمزة المسير وقد أعدها لكم، وشرفت بتقديمها وسام البحيري. حتى ألتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.